قل نعمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ما سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل حتى وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا

صدق الله.